زعما واحد الشيء راه عظيم، حتى هو ربي عطاه واحد الخير ما حرفت لي طول عمري. الله تما ربي واحد الليله كان يسالي معايا مره لا نزاوب ونحب، هو سامر فيا ما كاينش، قال لي والله منك ما نتلاق. ايما بيا ويما بيك يا عدو، والله هذه سمتي لاصق فيا، ايما بيا ويما بيك. الخوف مالي خافش، بقيت له نهضر معاه مباشره، عم تحرك يعرفني فيا انا بطني، نهوز رجلي عرفني في البسطيحه رجله، طلعت يده يقول لي في ماشي، عم تحرك باش نصير يحبس في ماشي. لان نهضر معاه فحال اللي نهضر مع نيشان، قول لي حبس عنقف عم ندزير على نوض يجمع معايا الوضوء ما لي بطلوشي. ليدخل حاشاك من المرحل خرج مغطي، ما يسكتش من اللي استغفار حرفت لي طول في كتله نجبر الفرسان ادي لولادو. ومن تم هادي باللوم يوم ينطرطق لي قفوله بياسين حصن الدار كامله ولادو طن طن طن طن. يقول له يا ربي يا ياسين يا ربي يا نزلتي الكون من عندك، يا رب نزلتي هذا الكون من عندك ياسين، يا ياسين حصل لي ولادي، انا هديتهم لك ربي في حجرك، يا ربي حصل لي ولادي راهم في عنقك، امانه انا معاه في العذاب الى يوم القيامه. دابا كيفكر ويبات يهدم على ولادو وبالو معها العيله، ما كينعش ما كينعش بغرطه تمام. يقول لي كيما نقي معها الصهيوني لا ساق لبنتي اللي حرمه لي مزوج، ما انا عنده هنا عايش اللي يقول انا معاك تراني تراني مالي خاف مالي مره فيا جاب لك صار ذوك الفلوس هذه راه ما جا شهرين وعيش ما نعكس له. نقول ايه راه ما يدي لك فلوسك يا ودي، خلي فلوسك يا ودي خلي فلوسك. ايام قال لي والله والطير انا صداقت الفلوس رميتها طير دام وفكش مع العصا. عيط له من هنا هذا قال له ماه خرج برا شانطو موبيل، قال له يلا قايد الارقام ديالك يا بنتي انا نصرت الفلوس نهاد السي ناعم الله يعاون. طن طن طن طن كازات مده انا رومي يعيطوا له يتصلوا به، قال لي عندنا السي ناعم حسن عم ياه هذاك الفلوس ما كان داك الراجل حشومه ناعم ربيع ما راه ما شبرش الفلوس كداشي كداشي. ولا قلب على ذيك الورقه بقى يقلب يقلب هو في لينعاس عنده مشى تحطح فيها ولا طلع حتى نوافاكاش تما بقى يدور فيه مقلب. كاين الفلوس انا يا صار تم راجل ما اتصلش بما نعطيكم السميه ديالو بالضبط ولا كارت ديالي فين هما هالفلوس. قال لي شوف قاتل واحد على شوف اختي ارى لي الورقه ديالك البين شبرت الورقه شافتها ضربت لها قالت الفلوس خرجوا النمره الدار بيضاء راها فاهي شبر هو قيد ديك النمره الدار بيضاء خرج من الطوموبيل عيط لهم الدار بيضاء تكلمت معاه العائله قالت له قالت له شنو قال له الفلوس رانا سرتهم قالت له ني سرتهم قال له الدار بيضاء ايوا هاد الفلوس سرتهم من كازا كيف قال له الفلوس خذ قالت له تقول لي السميه بن سرتهم قال له هي مولاها ما نقولكش ما نقولكش والله ما بغى يقول لهم سميه ديالك قال له ما نقولكش الفلوس قول لي قالت له عاود والله لا قلت لك تقول لي بن سرتهم قال له والله لا قلت لك تقول لي الفلوس خرجوا قال له الفلوس خرجوا الله يجعل ولا عيط قالت له صافي على الناس الفلوس راها صافي صافي اتصل بهم حققنا شبرهم مولاه. هادشي صحيح ولا؟ واه صحيح ها؟ صحيح راه نعود لك الحقيقة هيدا. طيب وجا في وجا جا اليوم واليوم جا عندنا نعم وتم جا جلال الرقية اياه وقالوا له دو قبل مسكين وداك العذاب لنعدوا وطولوا فيه قالوا له حتان من دابو شهور يجوز شهر ويجوز فيه 16 يوم تا نهار 16 في شهر 12 عاد عندك الموعد. وقال مش عيث ما نعكس له انا نحرق فيه وانا نعذب فيه وانا نعد. قال لي والله لا رديت هالفلوس انا صدقتهم على الله صدقتهم انا صدقتهم. وقال لي قال لي هضر معايا يقول لي والله هو طير ماشي نصردم طير انا ماشي هو ما شافيني الله ما شافيني انا هالفلوس. قال له عمرك لا تجي اللي يقول لي عمر انا نقول له خلي فلوسك راه ما يديو لك رزقك. تعمل الوسواس حتى لي ياسي صح؟ تعمل الوسواس باش ما يجيش باش ما يص... كنت نعكس له ما يصرش الفلوس. واه فهمت ومني جان هنايا وجان هنايا وقال له راه ماشي سافر الله يجعل البركه بقى خاف من هنايا يعذبون هنايا. طيب حنا ما عذبناكش وانتينا الله يعمرها دار ما نقولش ما هدي. شوف هذا وحق الله يقل انت البشرة الجنة المؤمنين صلى الله عليه وسلم. وانا نقول الحق، لان شنو كنت نقول انا هذا النبي يعقصني انا نشوف هذا ناعم ربيع باش نشوف نحد له النفخ ديالو شنو مش يخرج منه. سهلا نشوف انتينا عندك الخطوات بحال كيعاودوا لنا حنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيشبر الكفار وما كيضرب يمشي. صح. كيضرب يمشي كيجيبوا هذوك الكفار مسلسلين داك الناس كيتحاربوا في عهد الرسول ويجيبوا الكافر كيقتل المسلمين كيقول لهم فسخوا له ايوا هي ياكل ايوا هي يشرب. صح. تم كاين تدخل له دنوا في قلب البورطاب كاين يسلم. صح. يقول هذا الاسلام هذا معاملة هذه محمد راه ماشي هيدا. صح. حنا لنكره هو تشديقي. صح. هادشي صحيح. كلامك صحيح 100%. وادعي معايا يرطب لي قلبي. واسال الله رب السماوات السبع والارض السبع. رانا عيت من عكسلو عليك. ان يهديك. والله لا عيت من عكسلو ولكن هو راه واقف لي هنا. الله واقف معاه. انا نعود لك الحقيقة كنت ندور نسالي معاه. نعم. نسالي معاه. لم باث كيف نقيله وهب أمر لله عز وجل. قال لي شوش اللي يقول لي؟ قال لي يا وليدي، قال لي اسمع لي، يقول لي توف عدو الله، هيدا اللي يقول لي. يقول لي يا عدو الله أنا قيس ولادي، ولادي كبروا، أنا سالي اسم الدنيا، سالي اسم الحسد باباها، أنا لا نقرأ هذا كلام الله. يحفظ لي ربي يحفظ لي الأولاد ديالي منك عدو الله. هذا ما نقول لك اودي طيب ماشي مشكل. دابا الامور واضحه. انا بغيت كنت اتمنى باذن الله تعالى على انك تبشرنا بالاسلام ديالك صراحه اقسم بالله، ولكن لعل الله له اسباب حكم. ترجع عندي غدا ان شاء الله تعالى. السيراديه. نعم تفضل. انا ما كرهتش يجيب الله الفتح على يدك نسلم باذن الله. ودابا انت شوف ماذا انت كتقول يا ربي يجيب الفتح لي يدك والله بخير. انت بخير. اطلع عليها الكف في الراس ديالي. واش قلت بعد منه؟ والله العظيم لا اطلع عليها الكف. وراه هذا المخلوق هذا هو جالس قدامك دابا. انا لا نهضر معك، رانا يهود. انا فهمت. والله واتم ربي واش لا نكذب عليك. فهمتك. والله لا ساجد من الله هيدا اللي يقول هذا كلام الله. كيسجد هيدا ويقول يا رب يا رب نزل الرحمة في هذا المخلوق، يكون شيطان ولا يهودي ولا اللي كان، يا رب نزل له الرحمة في قلبه يبعد مني يا ربي، ونزل له الرحمة في القلب ديالو هذا الساكن اللي ساكن لي في الدات ديالي، يا ربي نزل له الرحمة في قلبه يبعد مني ويبعد مولادي. واضح. انا نعاود لك حق. تفضل. لا صدقتك. السبب باش دخلت فيه وشحال ديال المدة وتكرفس له على بنته. الله يسمح لي يا ربي وسمح لي، كنت مخربق له العواول، كل شيء معصب، كل شيء مرون العواول، كنت تقدر شي يهضر معاه يما ولا يقدر شي واحد، كل شيء اللي يقلب القشاعي، كل شيء اللي يقلب كنت مرون بالحق. هذه يومين الله أعلم يومين كثرني مني الطن سبع النوبات ياسين كيقدا طن ياسين طاح في ياسين واخا كيحسن بآية الكرسي ما كتقشر له شيء بالحق. مني نزل عليها بياسين وقت له دابك من الله ترننتني يا عدو الله، هيدا اللي نقوله ترننتني وترننتني، ما بقيتني نعطيها، زيارتني ما بقيتني نعطيها، ما بقيتني نعطيها مرة بقيت ناكل عليه الجوانط. شوف غادي تسناوني ما تمشيوش صافي، باش نقول لكم البرنامج اللي غديروا انت غتجيو عندي على حساب. شوف احنا ان شاء الله تعالى سمعنا يخرج الله تعالى يقول يخرج الحي من الميت، لعلك باذن الله يخرجوا حيا. وانا نطلب من الله عز وجل يجيب الفتح لنا يعني. شوف يجيب الفتح من عند الله عز وجل. الله عاطيك هذا الخير، الله يزيدك خير على خير. امين. نطلب من الله عز وجل يجيب الفتح من بعد من هذا الريح الكفر. ان شاء الله ابشر ان شاء الله يكون خير. نطلب من الله بعد من هذا المخلوق. الله قال رانا سنين معديه وانا كنفرسوا. شوف تامل معي في قول الله سبحانه، افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه. لا حول ولا قوة. يعني اللي غيشرح الله صدر الإسلام راه عطى الله كل النور وكل خير. فهمتي؟ قال الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يعني كتاب الله والسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو الشيء اللي خصنا نفسخوا بهم ونفرحوا بهم، يعني هذه أفضل شيء يعطيه الله العبد في الدنيا كرامه وفي الآخرة كرامه. ودابا كيف يقي الإنسان كيفاش يقي ما يسلمش؟ كيفاش هاد المجرمين ده الفقهاء اللي يخلطون أن كيهودي ولا مسلم يدخل بالقصح؟ دابا كيف يكون الحال؟ يكون دابا هنا قلبي والله وتمر بلا رطب لي قلبي الحمد لله اللهم لك والله وتمر طب لي لو جاك النور الله يعزك الله علاش؟ نعم ما دخلتش بالقصح لا قلت انا مش ندخل لي دون هذ النبي تشوفوا القوه ماشي قي الله قال لمحمد صلى الله عليه وسلم دابا رجل من أهل السعداء الحمد لله من أطيب خلق الله بارك الله فيك شو قال رانا صهيوني نعم ولا نقول يا ربي دخلت من هذه الزاوية وجبرت هذا النور دابا لا نقول أنا نعم لا نقول يا ربي دخلت من هذه الزاوية ومن هذا المقرد اللي يقرأ في هذا النور بارك الله فيك هذا الجنة الله يبارك فيك ويجعلك من الخير والإسلام والجنة الله قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال المسلمين قال الله عز وجل خير لا تشوف نوصيك وحالك نعم. طعلك ما تلقش مني الله رحم بابك هذا الولد راه هذا الرجل راه ما تعرفش عليه شحال في عمرك أنت يا المصهيوني شحال في عمرك تقريبا أنا راه يكون شحال تقريبا 354 سنة 354 سنة 344 سنة 44 344 سنة ونطلب من الله سبحان الله سنانين يجيب الفتح إن شاء الله الحمد لله ينزل الرحمة في قلبي وفي قلبي عن زين ونطلب من الله يزيدك بركة على بركة إن شاء آمين ونطلب من الله اللي يدي يدخل عندك هذه الزاوية يجيب ربي الفتح آمين يا رب ونطلب آمين. من هذا منك ما تلقش من هذا الراجل مسكين بإذن الله أنت بإذن الله, الله. والله ما نسمح لك أنا يهودي أيه. راه داك الشيء دقيتنو راه يراه الله لا حول ولا قوه والله وتم ربي دقيتنو ولادو راه الله راه مكتوب عليا كلشي وانا نقول لك الحقيقه الله رحم بابك وعيث من عكسلو عيث من عكسلو على الفلوس وقني فيك شكون ما يطلعوه ابنو في الانترنت ابشر ابشر ابنو في الانترنت سبحان الله سبحان الله نتوما لا تقولوها نعم عطلع قروق قال له حبس هاد الفقيه هذا خصك تسجلوا لي ارى ابن قال له راه كارت ميمار قال له ارى لي ابن كارت ميمار حشاف قال له هذا المرضي سجلوا لي مشى جاب البيفان عنده البيفان كبار ستيريو نعم مشى عيط لابنه نجار قال له اجي هنا ركب لي هالبيفان هنا ركب من هنا ركب من ذاك المرضي عنده مرضي ومتقي الله متقي الله ما يفرقش البيت والله والفجر والاستغفار والقرآن الحمد لله متاقي الله ما كنت نجبر مني نطلل عليه مرة والحق يتقل الحمد لله سمع وري يقول له الله رد عليه الشغول وقع ذلك الشيف على البرميل دي الماء وبقى يرقي الماء الابتداء بنت وقف له قيل ما ذو ما ترى بابا لم طلع معه وتانا مزيان اللي يقوله في نلغسين بقير قلمة ولا نقول له أنا لا نحرقني وانت عوزلون هذا هو مسكين اللي يسمع فيما يجي يشرب واللي يجي فيما يجي يشرب واللي يغسل يقول لي كل نبائي مستقر وسوف تعلمون لي كل نبائي مستقر وسوف هذا اللي يهدر معك ربي عطاه واحد البركة عظيمة الحمد لله ما يتكلم في حد ما يحسد حد هذا شو شحال من عم قفش واحد الخير اللي يقول طال رسول يسمح فيه ويزيد الديسلو ديالو والله لنسب عليه هاي بابا ما جبرت كيف نقيلو انا ما جبرت رانا قلت لك اكبر صهيوني كيما نقيلو ما جبرتش كيف نقيلو الله مترق لي البيبان في مالي مشي يتحرك يذكر الله يحرقني اللي يقرا القران يحرقني انا لا نقول له والله كمشي خرج مني قل حرام نغلي هذا مشي عتميني مرة ومشي حرقني مرة ماش نصبح فحمة هنا منصبح له في الدار وعاء وقلب ورطب والله لما كنا نبقى نزوق فيها نمزوق قال حسن أنا مزوق في الله نبقى ناي أحمد شتيلة تحس بالحراق شوف أنا مني لتزيار عليا لا نقول لك يا يقول لي دوق الحراق دوق العذاب سبحان الله والله القاسم سيدي سبحان الله طيب أبشر وأنا لن أنا قلت لك عاودها التقليل صافي خير إن شاء الله بشرة ما تلقش منه تلديه تنخرج من المسلم ولا باش ما كان بالاسلام ان شاء الله يا رب بالاسلام والايمان والاحسان ان شاء الله تعالى باذن الله تعالى وندعو معك في السجود مع ولاده مع الله مع الناس كل شيء اللي يبغي ابشر ابشر انا غنعطيك شي حوايج اللي تعاونك باذن الله والحوايج اللي تسمع ليهم حتى انت باش تعرف على الاسلام شنو هو الاسلام شنو كذا وان شاء الله نقول لك واحد يرجع عنده في الطوموبيل عنده كشك والقران كشك هو ماشي عاي مسكين يطلع في الطوموبيل رحمه الله تعالى عايل يطلع في الطوموبيل يقول خصني نحسن راسي ونحسن الطوموبيل من هذا من هذا الجراد الطريق ومن دابا الكسيده ما يخلينيش نفافا يدخل يركب في الطوموبيل بسم الله بسم الله الذي بسم الله بسم الله بسم الله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون يبدأ الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على على مولانا مولانا لنبينا بعده بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو أنت حفظ والله إلا ما عندي تحر حفظك والله إلا لنقرع معه بالله ما شاء الله تعالى في ليه زيرني ولا يؤوده حفظهما أي نعم العافية الكريمة للسقل الشليم شليم شليم الشليم واو واو واو فهمت أنا أقول لك الحقيقة أبشر سأساعدك إن شاء الله طيب والله وتمر بزبرك لك طيب عودت لك الحقيقة فحال كرب من نهار دخلت فيه والسبب باش دخلت فيه وكيفاش انا غادي انا غادي نوعدك ان شاء الله غنتعاونوا بشويتي قلبك ينشرح وش لا الاسلام والايمان انا كافر ولا ندعي معاك يا رب ودخلنا الزاويه يخرج مسلم امين ويخرج تائب يا ربي وانا ندعي معاك ان شاء الله لان جبرتك طيب الله يعزك حسن الخلق وحسن المسلمين الله يعزك الله يعزك ماشي داك الجاهل عنده بزاف تاوي في راسه يقول انا ما عندي لا تفرح سمعني خير قول لك الحقيقه الحمد لله نسال الله يوفقنا للخير ونسال الله عز وجل يجعلنا على خلق محمد صلى الله عليه وسلم ويجمعنا به على الحوض ان شاء الله ونشرب من يديه شربه هنيئه ويجمعنا معه في الجنه ان شاء الله اللهم امين ونسال الله تعالى اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اهدنا واهدنا واهدي على ايدينا انسا وجنا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولكن خصك الدبر له راه ما عنده فين يمشي طيب راه نتلف مني جانا هنا مسكين دابا لا دابا كان جديده ابنوا لي الصقور انا دابا نوريهم كل شيء صافي دابا غنتكلم معاهم دابا غير تسناو ان شاء الله تعالى الله يعطيك الخير.